بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من شرح كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال: فصل. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر. يجوز الجمع بين الظهرين، الظهرين يعني الظهر يعني الظهر والعصر، فيجمع بين الظهرين أي بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، إما في وقت الظهر فيكون جمع تقديم، أو في وقت العصر فيسمى جمع تأخير. ويجوز كذلك أن يجمع بين العشاءين أي بين المغرب والعشاء، أي بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، إما في وقت المغرب صلي المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب فيسمى جمع تقديم، أو يصلي المغرب والعشاء جمعا في وقت العشاء فيسمى جمع تأخير. قال: في سفر قصر، يعني في سفر مما يشرع فيه قصر الصلاة. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن سفر القصر هو أن يكون مسيرة 48 ميلا، يكون البلد التي يقصدها تبعد عن بلده أو البلد التي يسافر منها 48 ميلا، أو بالكيلوات حوالي 80 كيلو مترا كما مر في الدرس الماضي. ففي سفر القصر يعني متى ما جاز قصر الصلاة للمسافر جاز له أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما. قال: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. كذلك يباح الجمع بين الصلاتين لمريض يلحقه بتركه، يعني بترك الجمع مشقة. المريض الذي يشق عليه ترك الجمع يعني يشق عليه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، المريض الذي يشق عليه بسبب مرضه أن يؤدي كل صلاة في وقتها، فإنه يباح له أن يجمع بين الصلاتين لعذر المرض، فيصلي الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، ويصلي المغرب والعشاء جمعا إما في وقت المغرب وإما في وقت العشاء. قال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. إذن نلاحظ أنه في الجمع للسفر وللمرض يجوز الجمع بين الظهرين ويجوز الجمع بين العشاءين، لكن في الجمع لأجل المطر فجعله فقط بين العشاءين. قال: وبين العشاءين، يعني ويجوز الجمع بين العشاءين، وهذا قيد يخرج الظهرين، يعني لا يجمع بالمطر بين الظهر والعصر في المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله، لكن المطر عذر في يبيح الجمع بين العشاءين بين المغرب والعشاء لمطر يبل الثياب. يبل الثياب قالوا معناه أنه مطر لو انعصرت معه الثياب، لو عصر معه الثياب انعصرت، يعني مطر بحيث لو عصر الثوب فينعصر ويخرج منه شيء. مرات المطر يكون كثيرا بحيث لو يبل الثوب، بحيث أنه لو أخذ جزءا مبلولا من الثوب وعصره يتقاطر منه الماء، إذن هذا مطر يبل الثياب. أما لو كان المطر يعني عبارة عن قطرات متفرقة، يعني لا يعني لا ينعصر معها الثوب، إذا عصره ما يخرج منه شيء، فهذا لا يبيح الجمع. قال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. وذكر يعني الشارح في الروض أنه أيضا قال لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. قال: والثلج والبرد والجليد مثله، يعني مثل المطر الذي يبل الثياب يساويه أيضا الثلج والبرد والجليد، كل هذا أيضا يبيح الجمع بين العشاءين. قال: ولوحل، يعني يباح الجمع أيضا بين العشاءين للوحل، يباح الجمع بين العشاءين للوحل، والوحل هو الطين، يعني الأرض صارت مبلولة وبها طين تغوص فيه الأقدام ويجعل الأرض زلقة يشق فيها المشي، فإذا يعني حتى لو كان المطر توقف لكن الأرض بها وحل، فهذا مما يبيح الجمع بين العشاءين. وريح شديدة باردة، كذلك يباح الجمع بين العشاءين للريح الشديدة الباردة حتى لو لم يكن معها مطر. قال: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط. يعني العذر الذي يبيح الجمع، يبيح الجمع بين الصلاتين، سواء صلى في المسجد أو صلى في بيته، وسواء كان طريقه إلى المسجد مكشوفا أو مسقوفا. الطريق الذي تحت سباط يعني هو الطريق المسقوف، السباط هو سقف الطريق، بعض الطرق الضيقة في القرى الصغيرة والمدن القديمة أحيانا تكون طرق ضيقة وتكون مسقوفة، فحتى لو كان طريقه إلى المسجد كله مسقوفا فلا ينزل عليه المطر ولا يتأذى بالمطر، فإنه كذلك أيضا يباح له الجمع. يقول الشارح: يعني لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها، كالسفر زي ما قلنا، السفر يبيح القصر والجمع. طيب السفر سواء كان فيه مشقة ولا بدون مشقة يبيح القصر والجمع. مرات بعض الناس يستشكل هذه المسألة، يقول يعني طيب الآن السفر صار بالطائرات والسيارات المكيفة المريحة ولم يعد فيه مشقة ولم يعد فيه كذا، فنقول الشرع علق الحكم بالسفر ولم يعلقه بالمشقة. يعني المشقة هذه نسميها الحكمة، الحكمة من التشريع هي المشقة، لكن العلة الحكمة مرات تكون أحيانا تكون وصفا خفيا غير منضبط. يعني مسألة المشقة وصف خفي وغير منضبط، يعني ممكن شخص يقول يشق علي والآخر يقول لا يشق علي، يعني ضابطها يرجع إلى كل إنسان يقدر بنفسه، وقد يشكل على الإنسان نفسه يعني الذي مشقة تبيح يعني أو لأجلها تشرع الرخصة أو لا أو كده. فالشرع لم يعلق الحكم هنا بالحكمة وإنما علقه بالعلة، والعلة وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط. لو مثل السفر معروف الإنسان إذا خرج من بلده وقصد بلدا تبعد عن بلده 48 ميلا، مجرد أن يغادر عمران بلده أصبح مسافرا، فهذا وصف ظاهر منضبط يمكن ضبطه ويكون ظاهرا للناس، نستطيع أن نميز بين المسافر وغير المسافر، لكن من يشق عليه ومن لا يشق عليه هذا شيء خفي. فالشرع علق الحكم بالعلة وهي الوصف الظاهر المنضبط الذي هو، والعلة هي مظنة لوجود هذه الحكمة، لكن لو تخلفت حكمة التشريع ووجدت علته فالحكم مع العلة يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا لم توجد العلة لم يوجد الحكم. لو شخص في بلده ويجد مشقة في إتمام الصلاة ليس له أن يقصر الصلاة في بلده، لأنه يعني المشقة لا تبيح قصر الصلاة، وإنما الذي يبيح قصر الصلاة هو السفر سواء فيه مشقة ولا بدون مشقة. فقال: كما أن السفر يعني هو يعني علة إباحة القصر والجمع، فكذلك أيضا الريح الباردة الشديدة والمطر الذي يبل الثياب والوحل، هذه كلها أعذار تبيح الجمع بين الصلاتين حتى لو صلى في بيته أو كان طريقه مسقوفا، طالما وجدت العلة وجد الحكم. قال: والأفضل فعل الأرفق به من تقديم وتأخير. من تقديم وتأخير، الأفضل أن يفعل ما هو الأرفق به. يعني مر بنا أنه يجوز جمع التقديم ويجوز جمع التأخير، طيب أيهما أفضل إذا وجد مطر أو ريح أو كذا أو سفر، هل الأفضل أن يجمع تقديما أو تأخيرا؟ قال: الأفضل أن يفعل ما هو أرفق به. ما هو أرفق به؟ نعم. طيب يعني مرات المسافر مثلا يكون دخل وقت المغرب وهو مثلا مرهق يحتاج إلى الراحة من تعب السفر مثلا، أرفق به أنه يصلي المغرب والعشاء مثلا تقديما ثم يرتاح. مرات العكس، يعني يكون المسافر مثلا ما زال في طريق السفر وجد به السير ويشق عليه أن يتوقف لصلاة المغرب، أسهل عليه أن هو يواصل السير حتى يجد مكانا مناسبا للوقوف فيه، فيكون الأسهل عليه أنه يجمع تأخيره وهكذا، فيفعل ما هو الأرفق به. قال: فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. إذا جمع في وقت الأولى، يعني جمع تقديم بين الصلاتين في وقت الأولى، فيشترط لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول قال نية الجمع عند إحرامها. يعني عندما يكبر للإحرام للصلاة الأولى منهما، أن الآن هو يجمع مثلا بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فعندما يكبر للإحرام في صلاة الظهر لابد أن يكون مستحضرا نية جمع العصر إليها، فإن لم تكن نية جمع العصر إليها حاضرة وقت إحرامه بالظهر لم يجوز له أن يجمع إليها العصر. طيب هذا الشرط الأول، اشترط نية الجمع عند إحرامها، يعني عند إحرام الأولى. الشرط الثاني قال: ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما. الشرط الثاني هو الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، يعني ألا يفصل بفاصل زمني طويل بين الصلاتين المجموعتين. فيقول لا يفرق بينهما، بين الصلاتين المجموعتين، إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. إذا احتاج أن يجدد وضوءه للثانية ممكن يتوضأ وضوءا خفيفا ويصلي الثانية بعدما سلم من الظهر، يمكن مثلا أن يتوضأ وضوءا خفيفا ثم يصلي العصر، أو بقدر وكذلك الإقامة يحتاج زمنا للإقامة لصلاة العصر، فلا يفرق بين الصلاتين إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. ويبطل براتبة بينهما، يعني لو صلى الظهر ثم صلى الراتبة بعدين يريد أن يجمع إليها العصر، قال لك يبطل يعني الجمع، يعني ليس له أن يجمع، خلاص لو صلى راتبة بعد الظهر صلى سنة الظهر البعدية ليس له أن يجمع إليها العصر تقديما، يعني ماذا يفعل؟ عليه أن ينتظر إلى أن يدخل وقت العصر ويصلي العصر في وقتها. طبعا هذا هو المعتمد في المذهب، يعني هي طبعا ليست مسألة إجماعية، لكن يعني رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى يعني جواز الفصل بين الصلاتين المجموعتين وعدم اشتراط نية الجمع عند الأولى، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخالف في هذه المسألة، لكن يعني هذا هو المعتمد في المذهب وعند جمهور الفقهاء اشترطوا هذا الشرط، هذين الشرطين. نعم تفضل. نعم يعني يبطل الجمع، يعني يعني لو صلى سنة راتبة صلى ركعتين بعد الصلاة الأولى، يعني سواء إذا جمع الظهر والعصر فصلى ركعتين بعد الإيه؟ بعد أن صلى الظهر، بطل الجمع، ليس له أن يصلي العصر معها جمع تقديم في هذه الحالة. ونفس الشيء إذا جمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، فإذا صلى ركعتين بعد المغرب ليس له أن يجمع إليها العشاء جمع تقديم، يجعل عليه في هذه الحالة أن ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ليصلي العشاء في وقتها. نعم. إذا لم تعرف أن الإمام يجمع بين الصلاتين. نعم. ولم تنوي أن تجمع بين الصلاتين، وقيم الصلاة الثانية. نعم. إما يكون حكم التمأمون. نعم. هو كما ذكرنا يعني في المذهب أنه لابد من حضور نية الجمع عند الإحرام بالصلاة الأولى. هذه النقطة يعني هي التي يعني اعتمد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول يعني لو كان اشتراط نية الجمع عند الإحرام بالأولى لو كان ذلك شرطاً كما يعني هو المذهب وكما هو عند جمهور الفقهاء، قال لو كان ذلك شرطاً للزم أن الإمام ينبه المأمومين يعني عند تكبيرة الإحرام حتى يعرفوا أنه سيجمع. الآن كيف يعرف المأمومون أن الإمام يجمع أو لا يجمع؟ فقال لكن الذي في السنة ليس فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نبه الناس قبل الصلاة بأنه سيجمع، فكانوا يدخلون معه وينتظرون إذا جمع جمعوا إذا لم يجمع لم يجمعوا. فقال يعني ظاهر الأحاديث يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينبه أحدا قبل الصلاة إلى أنه سيجمع، و يعني وهذا يفيد أنهم ليس بالضرورة أن تكون نية الجمع حاضرة عندهم وكذا. فهذا يعني لكن يعني على المذهب أنه إذا لم يكن ناويا للجمع وقت إحرامه بالصلاة الأولى ليس له أن يجمع. نعم. كلمة رأي الجمهور أو قال الجمهور، الجمهور يعني ثلاثة من المذاهب الأربعة. إذا ثلاثة من المذاهب الأربعة على قول أحدها مخالف فالثلاثة هم الجمهور، لكن فقول الجمهور ليس هو الإجماع. الإجماع يعني لا مخالف، لكن لا من المذاهب الأربعة ولا من الفقهاء المجتهدين الذين يعتدوا بقولهم حتى خارج الأربعة. يعني إذا صار إجماعا معناه أنه لم يخالف حتى يعني لا الأوزاعي ولا سفيان الثوري ولا الظاهرية ولا غيرهم، يعني ولا فقهاء الصحابة والتابعين. نعم. لكن الجمهور فقط مجرد ثلاثة من المذاهب الأربعة. قد يكون مسألة قول الجمهور وتجد مخالفين كثر، يعني يكون مذهب من الأربعة زائد مثل مجموعة من فقهاء الصحابة والتابعين وأتباعهم. طيب نقول الآن الشرط الثالث، قال وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. هذا الشرط الثالث لإباحة الجمع بين الصلاتين جمع تقديم في وقت الأولى، قال أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وأن يكون العذر موجودا كذلك عند السلام من الصلاة الأولى. يعني الآن هو يجمع مثلا لعذر السفر أو لعذر المرض أو لعذر المطر، فلابد أن يكون هذا العذر موجودا وقت إذا يجمع بين المغرب والعشاء، لابد أن يكون في وقت المغرب، فلابد أنه وقت تكبيرة الإحرام لصلاة المغرب أن يكون العذر الذي يبيح الجمع موجودا. إذا كان يجمع للسفر أن يكون ما زال في السفر لم يصل إلى بلده بعد، إذا كان يجمع للمرض أن يكون المرض موجودا وقت تكبيرة الإحرام، إذا كان يجمع للمطر أن يكون المطر نازلا وقت تكبيرة الإحرام بالصلاة المغرب. ثم يكون العذر أيضا موجودا وقت السلام من الصلاة الأولى. يعني هب أنه كان يجمع لأجل المطر وتوقف المطر قبل أن يسلم من صلاة المغرب ليس له أن يجمع إليها العشاء، أو كان يجمع لأجل المرض ثم أفاق يعني وكان يجد ألما وبعدين قبل أن ينتهي من صلاة المغرب ذهب عنه الألم ووجد صحة وقوة فزال السبب الذي يعني أبيح لأجله الجمع. فيشترط أن يكون العذر الذي يبيح الجمع موجودا عند افتتاحهما. لاحظوا افتتاحهما يعني عند افتتاح الأولى وافتتاح الثانية أيضا، وعند سلام الأولى. عند افتتاحهما يعني عند افتتاح الأولى، عند السلام من الأولى وعند افتتاح الثانية كذلك. يعني لو أن العذر زال بعد السلام من الأولى كان موجودا عند افتتاح الأولى وسلامها، لكن زال بعد سلامها وعند افتتاح الثانية لم يكن العذر موجودا ليس له أن يجمع. فإذا لابد أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. هذه ثلاثة شروط لجمع التقديم. أما جمع التأخير وهو الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية منهما فيشترط له شرطا، قال وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. قال إن جمع بين الصلاتين يعني بين الظهر والعصر في وقت الثانية أي في وقت العصر جمع تأخير، أو جمع بين المغرب والعشاء في وقت الثانية منهما أي في وقت العشاء، فيشترط شرطان. الشرط الأول نية الجمع في وقت الأولى، يعني الصلاة الأولى التي تركها حتى يخرج وقتها أن يكون ناوياً جمعها، لأنه مر بنا من قبل أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لناو جمعها. الإنسان لا يؤخر الظهر حتى يخرج وقتها إلا أن يكون ناوياً جمعها إلى العصر، قال أو مشغول بشرطها، يعني قال مشغول بشرطها أو ناو جمعها. ذكر مر بنا من قبل يعني ذكر إيه سببين يبيحان تأخير الصلاة عن وقتها، يعني أن يكون مشغولاً بشرطها أو ناوياً جمعها. فإذا كان ناوياً جمع الصلاة إلى التي بعدها أبيح له أن يتركها حتى يخرج وقتها طالما هو ناوي جمعها. لكن قال أن اشترط نية الجمع في وقت الأولى، أن الصلاة الأولى أن يكون ناوياً جمعها إلى ما بعدها، هذا إيه الشرط الأول. قال إن لم يضق عن فعلها، يعني بشرط أنه لا يكون وقت الأولى قد أوشك على الخروج، لا يكون ناوياً. مرات بعض الناس ربما تهاون بوقت الصلاة ولم ينوي جمعها إلى ما بعدها لغاية ما بقي على الصلاة التي بعدها وقت لا يتسع للأولى، ضاق الوقت، يعني هو أصلاً نوى بعد ما أصلاً يعتبر لم يتبقى وقت أصلاً ليصلي الأولى، فلما وجد يعني أنه ما عاد باقي وقت ليصلي الأولى قال خلاص ننوي جمعها، ما ينفعش النية في هذا الوقت. أثم بتأخير الصلاة، قال لأن تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها عن فعلها يعني حرام، وتصير به قضاء لا جمع، وتصير به قضاء لا جمعا، يعني حرام وتصير به الصلاة قضاء. ماذا يفعل؟ سيصليها بعد وقتها، سيصليها قضاء ليست بنية جمع الصلاتين في هذه. طيب هذا الشرط الأول اللي هو أن يكون ناويا الجمع في وقت الأولى. الشرط الثاني استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني العذر الذي أباح له الجمع بين الصلاتين إذا كان سفرا أو مطرا أو مرضا أو بردا شديدا أو كذا، أن يكون هذا العذر مستمرا حتى دخل وقت الثانية، فإذا توفر هذان الشرطان أبيح له جمع التأخير. طيب انتقل بعد ذلك إلى صلاة الخوف، قال فصل وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، أو بصفات كلها جائزة، ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. صلاة الخوف هي الصلوات الخمس المفروضة، يعني هي كيفية لأداء الصلوات الخمس المفروضة حال الخوف، حال الخوف من الأعداء في حرب ونحوه. وكذلك أيضا يعني الخوف يشمل الخوف وقت الحرب والقتال، ويشمل كذلك حالة هرب مباح، حالة هرب مباح من عدو أو سيل أو نحوه، أو كذلك لخوف فوت عدو يطلبه، أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة. متى يفوت وقت الوقوف بعرفة؟ بطلوع فجر يوم العيد، بطلوع فجر يوم العيد، يعني وقت الوقوف بعرفة ممتد يعني في حق المعذور لغاية طلوع فجر يوم العيد، فلو أدرك لحظة قبل فجر يوم العيد أدرك الوقوف بعرفة. فلو حاج جاء من مكان بعيد، حجاج سابقا كانوا يقطعون الطريق أحيانا 6 أشهر و5 أشهر، ولا جاي من مكان بعيد ليدرك الحج، وأصبح لم يصلي مثلا العشاء وباق وإذا وقف ليصليها يعني لن يصل إلى عرفة قبل الفجر مثلا، سيدخل عليه الفجر دقيقة ولا دقيقتين اللي هيقف يصلي فيها العشاء، هذه ممكن تضيع عليه الوقوف بعرفة، فيكون معذورا في هذه الحالة أنه يصلي صلاة الخوف وهو ماشي يعني ونحو ذلك. طيب، فإذا الأعذار التي تبيح الخوف يباح معها صلاة الخوف، ولها كيفيات عديدة صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله قال صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أحاديث أو 7 أحاديث كلها صحيحة، أو كما قال رحمه الله. فست هيئات أو 7 هيئات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف في غزواته المختلفة، صلاها على كيفيات متعددة. طيب، نذكر منها كيفية واحدة. هنا المؤلف يعني إيه لم يذكر أي كيفية منها، فنذكر واحدة منها وهي التي يختارها الإمام أحمد رحمه الله، يعني أحب هذه الكيفيات إليه وأفضلها عنده. يعني الإمام أحمد رحمه الله قال يعني ذكر أن أفضلها عنده أو أحبها إليه التي يرويها سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع، فقال هذه الصفة يعني هي أحب الصفات إلى الإمام أحمد، وهي صفة يرويها الصحابي الكريم سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع. كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات في هذه الغزوة؟ أنه كانت صلاة ثنائية، صلاة ظهر أو عصر مقصورة لأجل السفر والقتال، فالصلاة ثنائية. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش قسمين، قسم يقاتل الأعداء وقسم يصلي معه، فكبر يعني بشطر الجيش أو بفريق من الجيش، فكبر بهم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ركعتين، اللي هي الركعة الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما قام النبي عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية أطال القيام في الركعة الثانية حتى أتموا لأنفسهم، الفريق الذي كبر للإحرام مع النبي عليه الصلاة والسلام أتموا لأنفسهم ركعة، والنبي عليه الصلاة والسلام ظل قائما في الركعة الثانية، وهم صلوا ركعة خفيفة وجلسوا وتشهدوا وسلموا وخرجوا ودعوا القسم الثاني. الفريق الثاني جاء وحضر وأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما زال قائما في الركعة التي هي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام الثانية، لكن بالنسبة للفريق الذي حضر كانت الأولى. فكبروا ودخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الركعة، وركع بهم النبي عليه الصلاة والسلام ورفع، وبعدين سجد سجدتين، وبعدين جلس النبي عليه الصلاة والسلام للتشهد. هم لم يجلسوا للتشهد، ظل جالسا للتشهد ينتظرون، وهم قاموا فأتوا بالركعة التي بقيت عليهم ثم جلسوا للتشهد، فسلم بهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كبر للإحرام، أحرم بطائفة وسلموا لأنفسهم، الفريق الثاني أحرموا لأنفسهم وسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الصفة يعني هي أحب الصفات إلى الإمام أحمد رحمه الله لأسباب، يعني منها أنها تصلح في جميع أنواع المعارك، سواء كان العدو في جهة القبلة أو في غير جهة القبلة، لأن بعض صفات صلاة الخوف لا تصلح إلا إذا كان العدو في جهة القبلة، لأن الجيش كله يصلي لكن فقط يعني بعضهم يركع ويسجد ويبقى الفريق الآخر قائما، ثم يركعون ويسجدون بعد الأولين أو كذا في صفات أخرى. لكن هذه الصفات يعني تصلح عندما يكون العدو في جهة القبلة، لكن قد يكون العدو في غير جهة القبلة، فإذا الجيش كله مصطف خلف الإمام فهذا يكون فيه حرج عليهم. يعني فالقصد أن هذه إحدى الصفات التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مرات إذا اشتد الخوف أكثر من ذلك، يعني مرات صلاة الخوف قد يصليها الإنسان منفردا، صلوا في بعض الأحيان كانوا يصلون يعني كما إذا كان الإنسان يطلب عدوا يخاف أن يفوته. مرات صلاة الخوف تكون للطالب الذي يخشى فوت العدو، ليس للمطلوب، ولكن هو الذي يطلب عدوا ويخشى أنه إذا وقف ليصلي فاته العدو وهرب منه، فله أن يصلي وهو ماشي وهو يلاحق العدو ويومئ بالركوع والسجود مستقبلا القبلة وغير مستقبلها. نعم تفضل. نعم يشعر بهم طبعا. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يرى من خلفه عليه الصلاة والسلام في الصلاة، قال إني أراكم من وراء ظهري عليه الصلاة والسلام، كان هذا من خصائصه كما ثبت هذا في الصحيح، فالله سبحانه وتعالى يكشف له من خلفه في أثناء الصلاة عليه الصلاة والسلام. كيفية ذلك علمه عند الله، يعني بعض الشراح الحديث يعني قالوا لعل الله تعالى يعني يكشفهم أمامه كأنه يعني أمامه الشاشة ولا أمامه، الله تعالى على كل شيء قدير. الآن يعني مع تطور وسائل الاتصال وكذا يعني الأمر لم يعد مستغربا يعني، لكن بقدرة الله تعالى فالله عز وجل كان يكشف للنبي عليه الصلاة والسلام من يصلون وراءه فيراهم عليه الصلاة والسلام ويعرف أحوالهم عليه الصلاة والسلام. لكن في حد غير النبي عليه الصلاة والسلام يشعر يعني بحركتهم يعني وهم يصلون وعندما يفرغون من صلاتهم يشعر بذلك يعني. السؤال تفضل. نعم إذا استطاع يصلي صلاة الخوف أخونا يقول يعني في العصر الحاضر وسائل القتال اختلفت يعني، والقتال في المراكب المركبات الحديثة وكذا اختلف الوضع وكذا، إذا استطاعوا أن يصلوها على هذه الهيئة أو على هيئة من الهيئات المشروعة فعلوا ذلك، إذا لم يستطيعوا صلوا على أي كيف يعني جماعات صغيرة أو فرادى إذا عجزوا عن صلاتها جماعة على حسب ظروفهم يعني، ومن عجز عن القيام أو ما هو من. طيب قال وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة ويستحب أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه، يعني لا يترك سلاحه أثناء صلاة الخوف في المعركة حتى يعني لا يستغل الأعداء يعني عزلة المسلمين عن سلاحه. قال باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. قال تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. هنا ذكر شروط وجوب صلاة الجمعة. الشرط الأول الذكورية، قال تلزم كل ذكر، معناه أن النساء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. حر معناها أن الجمعة لا تجب على العبد. مكلف يعني بالغ، فغير البالغ لا تلزمه الجمعة. مسلم أي لا تلزم الكافر، وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. في الحديث الآخر قال ليس على المسافر جمعة. طيب فإذا تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد. مستوطن ببناء يعني مقيم في بناء لا يرتحل عنه شتاء ولا صيف، أن تكون يعني قرية أو مدينة أو يعني حي سكني الناس يقيمون فيه طيلة السنة، ليس مخيما مؤقتا مثلا يقيمون فيه أسبوعا أو شهرا ثم يغادرونه ويتركونه، لا، يكون منطقة مأهولة يسكنها الناس طيلة السنة. فأما تلك الأماكن التي يقيم فيها الناس إقامة مؤقتة كمخيم صيفي ولا مثلا البدو الرحل نزلوا بمكان أقاموا فيه إقامة مؤقتة لأجل سقي بهائمهم وكذا ثم يرحلون عنه، فلا تلزمهم الجمعة في هذا المكان. إذا كان المكان الإقامة فيه مؤقتة ليست إقامة دائمة طيلة السنة، لا يلزم أهلها الجمعة. مستوطنا ببناء، والبناء يعني سواء كان من حجر أو خشب أو قصب اللي هو يسمى في بعض البلاد البوص، أو مستوطنا ببناء اسمه واحد، يعني هذه الأبنية يجمعها اسم واحد، يجمعها اسم واحد، أنها مثلا قرية كذا أو حي كذا أو بلدة كذا، فلها اسم يجمع هذه الأبنية. لكن مرات أبنية متفرقة، بناء هنا وبعد بناء هنا وبناء هنا، لا يربطها رابط ولا يجمعها اسم واحد يجمعها، فلا يجب على أهلها صلاة الجمعة، لابد أن يكون بناء يجمعه اسم واحد وأهله يكونون مستوطنين فيه، يعني يقيمون فيه إقامة دائمة طيلة السنة وليس مكانا مؤقتا ينزله الناس يعني فترة ثم يرحلون عنه ولا يواصلون الإقامة فيه. قال ولو تفرق، يعني مرات مثلا بعض القرى الصغيرة أو البلدات الصغيرة قد تكون أبنيتها البلدة مثلا فيها لها اسم واحد يجمع 20 بيتا أو 30 بيتا مثلا في هذه البلدة، قد تكون الأبنية متفرقة ليست متصلة مع بناء هنا وبناء هنا وبناء هنا، لكن هذه 20 بيتا مثلا يجمعها اسم واحد أنها قرية كذا أو بلدة كذا، إذا لزمتهم الجمعة. أما فلو ولو تفرق طالما يجمعهم اسم واحد فيلزمهم الإيه الجمعة. قال ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. الفرسخ هو 3 أميال، الفرسخ 3 أميال، 3 أميال. ف يعني هنا قالوا المقصود أنه لا يبعد عن مكان الجمعة أكثر من فرسخ، هذا في حق من كان خارج مصر، يعني خارج البلدة أو القرية، أو الذي يبعد عن القرية التي تقام فيها الجمعة أو عن البلدة التي تقام فيها الجمعة أكثر من فرسخ، أكثر من 3 أميال، لا يلزمه السعي إليها. لكن من كان داخل مصر، حتى لو كان يعني لو كانت البلدة لها طرفان مثلا بين شرق البلدة وغربها 10 أميال مثلا، لكن يجمعها اسم واحد وهي بلدة واحدة، فحتى لو كان بيته يبعد عن مكان الجمعة الذي في نفس بلدته أكثر من 3 أميال لزمه السعي إليه. لكن لو كان هو يقيم خارج البلدة في ضاحية خارج حدود البلد ويبعد أكثر من 3 أميال عن البلد، بعض الناس مثلا يكون له بيت نائي، له مزرعة نائية منفردة وحده ليس حوله بيوت، وأقرب بلدة إليه تقام فيها الجمعة على بعد 4 أميال أو 5 أميال، لا يلزمه السعي إليه، وإنما يجب السعي إليها لو كان يبعد عن البلدة 3 أميال أو أقل. لكن الذي داخل البلدة، يعني لو شخص يسكن داخل نفس المدينة لكن بينه وبين المسجد 5 أميال ولا 6 أميال، تلزمه الجمعة طالما أنه في نفس المدينة. قال ولا تجب على مسافر سفر قصر، ولا تجب على مسافر سفر قصر، لأنه كما ذكرنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة، فالمسافر الذي يحل له قصر الصلاة لا تلزمه الإيه الجمعة. ولا عبد ولا امرأة، ولا عبد، لأن الإيه؟ لأن من شروط وجوبها الحرية، فالعبد لا تجب عليه الجمعة، ولا امرأة، لأن من شروط وجوب الجمعة الذكورة، فقال المرأة لا تجب عليها الجمعة. قال ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به. ومن حضرها منهم، يعني إذا حضر مسافر سفر قصر، أو حضر عبد، أو حضرت امرأة، أجزأته الصلاة. إذا شهد صلاة الجمعة وصلاها مع الناس أجزأته الصلاة، لكن لم تنعقد به، لم تنعقد به، لأن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين في المذهب، لابد أن يحضرها أربعون من أهل وجوبها، أربعون شخصا ممن تجب عليهم الجمعة. فالمسافر والعبد والمرأة لا تجب عليهم الجمعة، فإذا حضروا صلاة الجمعة صحت صلاتهم وأجزأتهم. يعني المرأة لو ذهبت إلى المسجد وصلت الجمعة تصلي ركعتين مع الناس، تحضر الخطبة وتصلي ركعتين مع الناس وتجزئها، لكن لا تعد من ضمن الأربعين، لابد أن يكون ممن يصلي الجمعة أربعون من أهل وجوبها، فهؤلاء تجزئهم الجمعة لكن لا تنعقد بهم. يعني لو كان المصلون 39 من أهل البلد وواحد مسافر، واحد مسافر، لا تنعقد صلاة الجمعة، يصلونها ظهرا، لا تصح صلاة الجمعة على المذهب يعني طبعا. فالمسافر، لكن لو كانوا مثلا كانوا 40 ومعهم المسافر يصليها جمعة معهم وتجزئهم. نعم صحيح صحيح. طبعا من أين أخذ الحيكين موضوع 40 بعد قليل إن شاء الله. طيب قال ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها، ولم يصح أن يؤم فيها. يعني هنا أيضا في المذهب أنه لا يصح أن يكون الإمام مسافرا سفر قصر، لا يصح أن يكون إماما في الجمعة، ولا العبد لا يصح أن يكون إماما في الجمعة. قال ولم يصح أن يؤم فيها. ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به. ومن سقطت عنه لعذر غير سفر، أي لمرض أو خوف، يعني من سقطت عنه الجمعة لعذر غير السفر، يعني كعذر المرض وعذر الخوف، يعني من كان لا تجب عليه الجمعة لأجل المرض، أو لا تجب عليه الجمعة لأجل الخوف. قال إذا حضر الجمعة، يعني ذهب إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة وصار موجودا داخل المسجد، حينئذ وجبت عليه صلاة الجمعة وانعقدت به. يعني هو معه رخصة، المريض الذي يشق عليه الذهاب للجمعة، والخائف الذي يعني في طريقه إلى المسجد عدو أو سبع أو نحو فيخاف أن يذهب، فهو معه رخصة أنه لا يشهد الجمعة. لكن لو حصل أنه ذهب إلى الجمعة وتحمل المخاطرة أو الألم وذهب وحضر إلى المسجد، صحت جمعته وانعقدت به. لكن يقول غير سفر، لكن المسافر لا ينطبق عليه، شددوا يعني في المسافر. قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. من صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. من يجب عليه حضور الجمعة إذا صلى صلاة الظهر قبل أن تقام صلاة الجمعة، إذا صلى ظهرا في بيته وهو يجب عليه أن يحضر الجمعة، صلى الظهر في بيته ولم يذهب إلى المسجد قبل صلاة الإمام لم تصح صلاته، بطلت صلاة الظهر، لابد أن يعيدها مرة ثانية بعد صلاة الإمام الجمعة. قال وتصح ممن لا تجب عليه. أما الذي لا تجب عليه الجمعة كالمريض يعني والمسافر ونحوه، فإنه تصح منه صلاة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، تصح من صلاة الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة في المسجد. يعني مثلا في المسجد يصلون الجمعة في الساعة الواحدة مثلا، وقت الظهر ممكن يدخل في الثانية عشرة أو الثانية عشرة والنصف، وإمام المسجد يصلي الجمعة في الواحدة. فإذا كان لا تجب عليه صلاة الجمعة له أن يصلي الظهر في الثانية عشرة أو الثانية عشرة والنصف قبل أن يصلي الناس الجمعة في المسجد، طالما أنه لا تجب عليه صلاة الظهر. فقال تصح، والأفضل حتى يصلي الإمام، لكن الأفضل له حتى في هذه الحالة أن يؤخر الظهر إلى أن يصلي الإمام الجمعة، ثم يصلي الظهر بعد أن يصلي الإمام الجمعة. قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يسافر في يومها بعد الزوال. يعني إذا كان الإنسان يعني ممن تلزمه صلاة الجمعة، يعني ليس امرأة ولا مريضا ولا عبدا ولا كذا، فإذا يعني زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر وهو لا يزال في البلد، ليس له أن ينشئ سفرا بعد الزوال. إذا زالت الشمس وهو لا يزال في البلد، يعني دخل وقت الظهر عليه وهو في البلد، وجب عليه أن يبقى حتى يصلي الجمعة مع الناس، ليس له أن يسافر. إذا زالت الشمس وهو في البلد لا يجوز له أن يسافر في هذا اليوم حتى يصلي الجمعة أولا. هنا في الشرح قال يعني ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي، قال إن لم يخف فوت رفقته. إن لم يخف فوت رفقته، وضع هذا القيد، وهذا القيد في الحقيقة مهم يعني في الوقت الحاضر، يعني نظرا لارتباط الناس بحجز الطيران مثلا ونحوه، لأن الرد لا تجد حجز طيران إلا مثلا بعد الزوال مثلا يعني بربع ساعة نصف ساعة خمس دقائق، فالوقت لا يتسع أنك تصلي الجمعة في المسجد، ولكن وفي نفس الوقت تسافر بعد الزوال. بس إذا صليت، إذا انتظرت حتى تصلي فاتت رفقتك الذين تسافر معهم، فتكون هذه رخصة إن شاء الله. كذلك في الأزمنة القديمة، يعني إذا كان الإنسان يسافر مع مجموعة وهم يغادرون لا ينتظرونه حتى يصلي الجمعة، فيكون معذورا أنه يسافر ولو زالت الشمس ويترك الجمعة. قال فصل، يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام. يشترط لصحة الجمعة شروط وليس من هذه الشروط إذن الإمام، يعني إذن الحاكم أو السلطان أو الخليفة، يعني يقول إذنه بإقامة الجمعة ليس شرطا من شروط صحة الجمعة. لماذا؟ قالوا لأن علي رضي الله عنه صلى بالناس الجمعة وعثمان محصور في داره بغير إذنه، وصوبه عثمان رضي الله عنه لما حصر الخوارج عثمان رضي الله عنه في داره، فجاءت الجمعة فصلى علي رضي الله عنه بالناس صلاة الجمعة، ولم يكن عثمان يعني رضي الله عنه أذن له أن يقيم جمعة والإمام محصور، فصلى بهم وعلم عثمان رضي الله عنه بفعله وصوبه وأقره على هذا. فإذن ليس من شروط صحة الجمعة إذن الإمام، يعني الحاكم أو السلطان أو الخليفة في إقامتها. يعني طيب ما هي شروطها إذن؟ قال أحدها الوقت، أحد شروط صحة الجمعة الوقت، لأنها صلاة مفروضة فيشترط لها دخول وقتها. طيب ما هو وقت الجمعة؟ وقت الجمعة يختلف عن وقت الظهر، وقت الجمعة هو كوقت صلاة العيد وكوقت صلاة الضحى في المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله. قال أحدها الوقت وأوله أول وقت صلاة العيد وآخره آخر وقت صلاة الظهر. أولها أول وقت صلاة العيد اللي هو عند ارتفاع الشمس قيد رمح، بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد موعد الشروق بحوالي ربع ساعة تقريبا قيد رمح. الرمح قالوا حوالي 3 أذرع تقريبا، يعني حوالي 1.5 متر. فعندما ترتفع الشمس قيد رمح، يعني في مرأى العين، يعني في مرأى العين، يعني إذا نظرت إلى الشمس من بعيد ترى أن الشمس ارتفعت عن الأرض، ارتفعت عن الأرض، يعني الشمس وقت الشروق يخرج منها جزء فجزء فجزء وكذا، ثم تبدأ ترتفع عن الأرض. فإذا وجدت أن الشمس ارتفعت عن الأرض قيد رمح، يعني مقدار رمح، طبعا في رأي العين، يعني طبعا مسافة الشمس عن الأرض لا تقاس يعني بالرمح ولا بالأمتار وكذا، لكن في النظر يعني، وهذا يقدر بحوالي ربع ساعة تقريبا بعد موعد الشروق. فحينئذ دخل وقت الجمعة، فتصح صلاة الجمعة ابتداء من هذا الوقت، وآخره آخر وقت صلاة الظهر، اللي هو ما هو آخر وقت صلاة الظهر تتذكرون ولا نسيتم؟ وقت الظهر ينتهي متى؟ عند مصير ظل كل شيء مثله، أحسنتم، فعند مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، يعني كما مرت، يعني لو مثلا وضعت عصا طولها 1 متر وكان الظل يعني الظل في وقت الظل كان طويلا في وقت الشروق، ظل يقصر يقصر يقصر حتى صار ظل العصا مثلا 10 سنتيمترا في وقت الزوال. هذا نحفظ أقصر شيء وصل إليه الظل نحفظه، مثلا كان 10 سنتيمترات، وهذا هو فيء الزوال. وبعدين بدأ الظل يطول مرة أخرى بعد أن بلغ منتهى القصر، بدأ يطول مرة أخرى لما الشمس صارت في منتصف السماء، وأن بدأت تتجه جهة الغروب فبدأ الظل يطول مرة أخرى. فإذا عندما يصير ظل العصا التي طولها 1 متر يصير ظلها 1.10 متر، متر وعشرة سنتيمترات، متر اللي هو طول العصا، 10 سنتيمتر اللي هو أقصر مسافة كانت وصلها الظل في وقت الزوال. فحينئذ يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. فوقت الجمعة آخره آخر وقت صلاة الظهر. يعني اللي هو الوقت في التقاويم الحالية الوقت الذي هو وقت أذان العصر بالضبط، هذا هو آخر وقت الجمعة، هو نفس آخر وقت صلاة الظهر اللي هو وقت أذان العصر في التقاويم الحالية. قال طبعا بالنسبة لصلاة الجمعة قبل الزوال، صلاة الجمعة قبل الزوال، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله خلافا للجمهور المذاهب الثلاثة الأخرى لا يجيزون صلاة الجمعة قبل الزوال، لكن يلاحظ أنه في مذهب مالك وسعوا في آخر الجمعة، يعني عند الإمام مالك في مذهب مالك رحمه الله أن وقت الجمعة يبدأ من الزوال لكن ينتهي عند غروب الشمس، يعني ممتد موسع في آخرها. المذهب الحنبلي وسع في أولها، يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ماشي، إلى مصير ظل الشيء مثله، إلى مصير ظل الشيء مثله اللي هو آخر وقت الظهر. نعم. يعني لكن عند المالكية يعني للحاجة وكذا، يعني لا يتعمد تأخير الجمعة ولكن للحاجة، يعني إذا احتاجوا. لا، لابد إذا أخر الجمعة عندهم يلزمه تأخير العصر لتكون بعدها، ما ينفعش يصلي العصر الأول بعدين الجمعة، يصلي الجمعة أولا ثم يصلي العصر. نعم. يعني مسألة جمع العصر إلى الجمعة محل خلاف يعني بين الفقهاء، بعضهم منع وبعضهم أجاز، من جهة الترجيح، يعني لا نقصد أنه مذهب، لكن من جهة الترجيح إن شاء الله في الأمر سعة، يعني يجوز جمع العصر إلى الجمعة لعذر يبيح الجمع. نعم. نعم، يعني الموجود عند المالكية أنه وقت الجمعة يبدأ من الزوال وينتهي بغروب الشمس للحاجة إلى ذلك، وإذا أخر إذا احتاج إلى تأخير الجمعة فصلاها يعني بعد دخول وقت العصر لزمه أن يؤخر العصر ليكون بعد الجمعة. طيب، احنا الآن خلينا في المذهب هنا عند الإمام أحمد رحمه الله أن وقت الجمعة متى يبدأ؟ يبدأ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة، ويمتد إلى مصير ظل الشيء مثله، اللي هو نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر. وقد ورد في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم الجمعة ثم يذهبون إلى إبلهم فيريحونها حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس. وورد أيضا في حديث التابعي لعبد الله بن سيدان قال: صليت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل الزوال، فكانت خطبته وصلاته قبل الزوال، وصليت الجمعة مع عمر فكانت خطبته قبل الزوال وصلاته بعد الزوال رضي الله عنه. فالقصد يعني أنه ثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم صلوا الجمعة ضحى، يعني عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم صلوا الجمعة ضحى. طيب، يقول: وآخره وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. إذا خرج وقت الجمعة قبل التحريمة، يعني قبل أن يكبروا للإحرام بصلاة الجمعة، إذا خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا، صلوا ظهرا وإلا جمعة. يعني إذا خرج وقتها بعد أن كبروا للإحرام لا يضر، يكملونها جمعة، يكملونها جمعة. مرات يحصل أحيانا أن الخطيب يطيل الخطبة، خاصة هنا في هذه البلاد الوقت بين الظهر والعصر قصير قريب. صحيح، مرات في بعض الأشهر يعني يكون مثلا أذان العصر في الثانية والربع، مثلا الثانية والربع يكون خروج وقت الظهر. فلو حصل أحيانا أن خطيبا مثلا بدأوا يصلوا مثلا واحدة ونص ولا كده الجمعة، وطول شوية في الخطبة، وجت الساعة 2:15 اللي هو موعد أذان العصر ولسه ما كبروش تكبيرة الإحرام من صلاة الجمعة، على المذهب هنا ماذا يفعلون؟ صلوها ظهرا. خلاص، إذا خرج وقت الجمعة قبل أن يكبروا للإحرام صلوها ظهرا، لا تصح جمعة، صح فقط في مذهب مالك اللي هو عنده الجمعة لسه ممتدة، ممكن صح. لكن هنا على المذهب أنه إذا دخل وقت العصر لسه ما كبروش للإحرام بالجمعة صلوها ظهرا. طيب، لو حصل أنهم كبروا للإحرام قبل خروج الوقت، يعني بحيث أدركوا تكبيرة الإحرام وبعد تكبيرة الإحرام خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ماذا يفعلون؟ يكملونها جمعة، يكملونها جمعة ركعتين. قال الثاني: حضور 40 من أهل وجوبها، حضور 40 من أهل وجوبها، من شرط صحة الجمعة أن يحضرها 40 شخصا من أهل وجوبها. ومر بنا أهل وجوبها يعني ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن، ليس مسافرا ولا نعم. فأن يحضر 40 من أهل وجوبها بقرية مستوطنين. نسبة العدد 40 يعني هذا عند في المذهبين يعني الحنبلي والشافعي اشترطوا 40 من أهل وجوبها لتصح الجمعة. سبب هذا الشرط أن أول جمعة جمعت في الإسلام، أول جمعة جمعت في الإسلام جمعها بهم أسعد ابن زرارة رضي الله عنه في حرة بني بياضة، كانوا 40 رجلا، كانوا 40 رجلا. أول جمعة جمعت في الإسلام صلاها 40 رجلا، ثم لم يزل المسلمون في ازدياد. ويلاحظ أن الجمعة جمعت في المدينة قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بسنة، لما بعث مصعب بن عمير رضي الله عنه ليعلم أهل المدينة الإسلام، فبدأوا يصلون الجمعة في المدينة، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة لا يصلي جمعة. فالصحابة كانوا يصلون جمعة ويخطبون في المدينة، والنبي قبل أن يصليها النبي عليه الصلاة والسلام. فأول جمعة جمعت في الإسلام كانوا 40 رجلا من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن من هاجر إليهم، كان معهم مصعب بن عمير رضي الله عنه ومن معهم من هاجر، فصلوا كانوا 40 رجلا. ثم لم يزل العدد إيه في ازدياد يعني، فقالوا إذن لم يحصل أن أقر النبي عليه الصلاة والسلام جمعة دون 40، فجعلوها شرطا يعني، أن أول جمعة جمعت كانت 40 رجلا، ولم يقر النبي عليه الصلاة والسلام جمعة دون هذا العدد، ولا جمعت جمعة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام دون هذا العدد، فجعلوه شرطا. في بعض المذاهب يعني قالوا يكفي 12 رجلا، لأنه هذا في مذهب مالك رحمه الله، لأنه لما حصل أن إيه قالوا إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حصل مرة في صلاة الجمعة أن جاءت تجارة لأهل المدينة، وخرج الناس من المسجد ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، بعدين رجعوا إلى المسجد مرة أخرى، فقال يعني طالما يعني بقي معه 12 رجلا في وقت من الأوقات ولم يبطل الجمعة ويستأنفها من جديد، فدل على أن 12 رجلا يجزئون في الجمعة. ويوجد عند الحنفية 3 وغير ذلك، لكن المذهب هنا أنه يشترط حضور 40، وكذلك عند الشافعية أيضا يشترط 40، يشترط 40 رجلا من أهل وجوبها. يعني لو 40 هؤلاء فيهم واحد مسافر ولا واحد ولا عبد ولا لا يحتسب، أو امرأة أو كذا لا تحتسب، فلا بد أن يحضرها 40 من أهل وجوبها. نعم. نعم. في أماكن النازحين، المخيمات. والله يعني هو كما سيذكر هنا قال بقريات المستوطنين، يعني أماكن النازحين، نسأل الله تعالى أن يخفف عنهم ويفرج عنهم. بعض هذه المخيمات يعني تحولت إلى أماكن إقامة، يعني مثل بعض مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وبعض يعني لها سنوات طويلة وتحولت إلى ما يشبه يعني القرى وأماكن الإقامة الدائمة، فبحسب حال تلك المخيمات يعني إن كانت يعني تحولت إلى مكان إقامة دائمة طيلة السنة يعني لا يرحلون عنها، تأخذ أحكام القرى والمدن. أما إذا كانت مؤقتة ويعدون للرحيل عنها قريبا يعني ولا يمون الإقامة فيها يعني سنة فأكثر، فتظل فلا يلزمهم فيها الجمعة. طيب قال بقريات مستوطنين، قال بقريات مستوطنين، اشترطوا أن يكونوا بقرية وأن يكونوا مستوطنين بهذه القرية، يعني لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء، ولا لا تكون مخيما مؤقتا يرحلون عنه، وإنما تكون قرية استوطنها أهلها والبيوت فيها ثابتة مستقرة طيلة السنة. قال وتصح فيما قاربه من البنيان، قال وتصح فيما قاربه من البنيان. نعم، عندي في نسخة فيما قارب البنيان، فتصح فيما في نسخة فيما قاربه البنيان، وفي نسخة فيما قارب البنيان، نفس المعنى، من الصحراء. ماشي. وتصح فيما قاربه البنيان من الصحراء، أو فيما قارب البنيان من الصحراء، لأن أسعد بن زرارة رضي الله عنه لما جمع بالصحابة رضي الله عنه جمع بهم في حرة بني بياضة، وهي على بعد ميل من المدينة، هي يعني صحراء على بعد ميل من المدينة، فجمع بهم في هذا المكان. فدل ذلك على أنه ما قارب البنيان، يعني ما قارب المدينة من يصح أن تقام فيه الجمهور. قال: فإن نقصوا قبل إتمامها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. لو حصل أن بدأوا الجمعة وكانوا 40 رجلا من أهل وجوب الجمعة، ثم قبل إتمام الجمعة نقص العدد عن 40، ماذا يفعلون؟ قال: استأنفوا ظهرا، يعني بدأوا صلاة ظهر. لهم لا، ليس لهم أن في بداية الصلاة، في بداية الخطبة يعني، لابد أن يحضرها 40، يعني على المذهب يعني لأنه لابد من حضور 40، يحضرون الخطبة والصلاة يعني. نعم نعم، الإمام واحد منهم. قال: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى الظهر. الذي يجيء متأخرا وأدرك مع الإمام ركعة، يعني تكبر للإحرام قبل أن يرفع الإمام من ركوع الركعة الثانية، فأدرك ركعة مع الإمام أتمها جمعة. وإن أدرك أقل من ذلك، إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة، فإنه يعني إذا رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية ثم دخل معه بعد أن رفع رأسه، يعني كبر المأموم للإحرام بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنه في هذه الحالة يصليها ظهرا. قال: إذا كان نوى الظهر، يعني لابد أنه ينوي الظهر أيضا، يعني هو داخل فيها ينويها ظهرا ويتمها ظهرا في هذه الحالة. ويشترط أيضا أن يكون دخل وقت الظهر، لأنه قد يكون الإمام يصلي الجمعة في وقت الضحى قبل الظهر، كما مر بنا أن الجمعة وقتها يبدأ من إيه؟ يبدأ من وقت الضحى. فلو أن الإمام يصلي الجمعة قبل الزوال ودخل معه في أقل من ركعة، ليس له أن يجعلها ظهرا في هذه الحالة، لا تحتسب له لا جمعة ولا تحتسب له ظهرا، إنما ينتظر إذا أذن الظهر أو زالت الشمس ودخل وقت الظهر يصلي الظهر في وقتها. قال: ويشترط تقدم خطبتين. يشترط لصحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. قال: ويشترط تقدم خطبتين من شرط صحتهما. الآن يذكر شروط صحة خطبتي الجمعة، يعني ما فات كان شروط صحة صلاة الجمعة، ومن ضمن شروط صحة صلاة الجمعة أن يتقدمها خطبتان. هاتان الخطبتان يشترط لصحتهما ما يأتي. قال: ويشترط لصحتهما حمد الله، لابد أن يقع في هاتين الخطبتين حمد الله تعالى، فيشترط حمد الله عز وجل لما ورد في الحديث، يعني كل كلام لا يبدأ بالحمد لله فهو أجزم، رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا الفقهاء يعني قالوا التعليل، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم مجلسا لم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله فيه، ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، أو كما ورد في الحديث أو كده. فلا بد من حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقراءة آية، من شرط صحة خطبة الجمعة قراءة آية من القرآن على الأقل. بقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية ويذكر الناس، رواه مسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة يقرأ آية ويذكر الناس، فلا بد في الخطبة من قراءة آية. قال الإمام أحمد: يقرأ ما شاء. نعم، أي آية؟ بعض الفقهاء يعني بعض الفقهاء اشترط أن تكون الآية تستقل بمعنى أو حكم. قالوا لو قرأ ثم نظر أو قرأ مدهامتان لم يكفيه، لابد أن يقرأ آية يعني تستقل بإفادة معنى. هذه الآيات فيها معنى لكن لا تستقل به، يعني تفيد المعنى بانضمامها إلى آية قبلها أو آية بعدها. فإذا كانت الآية لا تستقل بإفادة المعنى إلا مع ضمها إلى آية قبلها أو بعدها، لزمه أن يضم إليها ما تفيد به المعنى. نعم. نعم، هذه تكفي. لو استفتح بخطبة الحاجة ففيها ثلاث آيات فهذه تؤدي المطلوب وزيادة. لكن استفتاح بخطبة الحاجة لا، ليس شرطا لصحة الجمعة. يعني الذي هو شرط لصحة الجمعة حمد الله بأي صيغة كانت، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بأي صيغة كانت، قراءة آية. قال: والوصية بتقوى الله عز وجل. والوصية بتقوى الله عز وجل، أن يقول اتقوا الله. أيضا بعض الفقهاء يعني يقول الوصية بالتقوى يعني إما بلفظها وإما بمعناها، يعني تقوى الله يفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، فيأمر بشيء أمر الله به أو ينهى عن شيء نهى الله عنه. وبعضهم يشترط إيه لفظ التقوى، يعني أن يعني يقول اتقوا الله. قال: والوصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترك. من شروط صحة الخطبتين أن يحضرهما العدد المشترك، يعني أنه لا بد أن تكون الخطبة في حضور 40. يعني لا، العدد ليس فقط شرطا لصحة الصلاة بل هو شرط لصحة الخطبتين أيضا. ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. لا يشترط لصحة الخطبتين الطهارة، يعني لو لم يكن الخطيب متوضئا صحة الخطبتين، لا يشترط لهما الطهارة. أو انتقد وضوء المصلي أو المستمع يعني للخطبتين فتصح، لكن عليه طبعا أن يتوضأ من أجل الصلاة، يعني الوضوء شرط لصحة الصلاة لكنه ليس شرطا لصحة الخطبتين. قال: ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. لا يشترط أن يكون الخطيب هو نفسه الذي يأم بالناس صلاة الجمعة، لكنه يستحب يعني أن يكون الخطيب هو نفس الذي يأم بالناس الصلاة. لكن لو خطب شخص وأم بالناس غيره فيجوز ذلك. قال: ومن سننهما، من سنن خطبتي الجمعة، أن يخطب على منبر أو موضع عال، أن يخطب على منبر أو موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. هنا يذكر المستحبات، يعني من السنن والمستحبات في خطبتي الجمعة أن يكون الخطيب على منبر أو على موضع عال ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، يعني بعد أن يصعد المنبر يقول السلام عليكم ورحمة الله فيسلم على المأمومين، ثم يجلس إلى فراغ الأذان. يعني يصعد المنبر ثم يسلم على المأمومين، يقبل على المأمومين ويسلم عليهم، ثم يجلس إلى أن يفرغ المؤذن من أذانه. قال: ويجلس بين الخطبتين. من السنة أن يجلس بين الخطبتين جلسة وجيزة بين الخطبتين، فهذه من السنة. يعني إذا لم يجلس انتهى من الخطبة الأولى ثم شرع في الثانية من غير الجلوس صحت، لكن من السنن أن يجلس بين الخطبتين. ويخطب قائما، كون الخطيب يخطب قائما هذا من السنن. دل القرآن على أن الخطيب يخطب قائما، أين هذا؟ وتركوك قائما. ففي إشارة بأن الخطيب يخطب قائما، لكنه من السنن، لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خطب قاعدا رضي الله عنه، لكن للحاجة يعني لمشقة القيام عليه، وأقر الصحابة ذلك ولم ينكروا. فالقيام في الخطبة من السنن، يعني ليس من الفرض. ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، من السنة أن يعتمد الخطيب على سيف أو يعتمد على قوس أو يعتمد على عصا، ويجزئ عنه يعني سور المنبر إذا كان المنبر يعني له سور يعتمد عليه، فيجزئ عن ذلك إن شاء الله يعني، ويرجع من تحصل به السنة، يعني أن الخطيب يعتمد على شيء يكون في شيء يعتمد عليه. ويقصد تلقاء وجهه، ويقصد تلقاء وجهه، يعني أن ينظر إلى المأمومين ويخطب تلقاء وجهه. وهنا يعني يذكرون أنه لا يكسر التلفت يعني، وأنه يوجه وجهه إلى أمامه. ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين، ويقصر الخطبة، يدعو الخطبة قصيرة، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه في صحيح مسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه أو من فقهه، فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة. قال: ويدعو للمسلمين، الدعاء للمسلمين من سنن الخطبة. قال فصل: والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. صلاة الجمعة ركعتان، ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى منهما سورة الجمعة، وأن يقرأ في الركعة الثانية سورة المنافقون. قال: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة، يعني لأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن تصلى جمعتان في بلد، فكانت جمعة واحدة في المدينة، ثم أول جمعة جمعت بعد جمعته عليه الصلاة والسلام في المدينة كانت في جؤافة، قرية في البحرين، يعني لما أسلم بنو عبد القيس فأقاموا الجمعة في جؤافة، فكانت أول جمعة بعد جمعة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة الجمعة التي في البحرين في جؤافة، ثم لما أسلم بنو عبد القيس، ثم بعد ذلك لما فتحت مكة فجمعت الجمعة في مكة، فكانت يعني صلاة الجمعة تقام جمعة واحدة في البلد. فقال يعني تحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد، قال إلا لحاجة كسعة البلد. الشارح يقول كسعة الحاجة، بعد ذلك اتسعت البلدان وضاقت المساجد وصارت الحاجة تدعو إلى أكثر من جمعة في البلد، رغم أنه لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما دعت الحاجة إليه فأجازه الفقهاء في أعصار بعد ذلك، رغم أنه لم يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من جمعة في البلد، لكن أباحه الفقهاء بعد ذلك من أجل الحاجة. والحاجة قال كسعة البلد وتباعد أقطاره، لأنه على زمن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أبعد نقطة في المدينة عن المسجد يعني لا تصل إلى 4 أميال، يعني منطقة العوالي في المدينة يعني أبعد شيء كان عن المسجد لا يزيد عن 4 أميال، فكانت البلاد صغيرة يعني في ذلك الوقت، لكن بعد ذلك اتسعت البلدان، وكان المسجد أيضا يتسع لجميع أهل البلد من أهل وجوبها، كان المسجد يكفيهم ويتسع لهم. فقال كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد الجامع أو ضيقه، ضيق الجامع صار لا يوجد جامع واحد يكفي لجميع أهل وجوبها، أو خوف فتنة فيجوز التعدد بحسبها، يعني إذا دعت الحاجة، وذكر أمثلة للحاجة التي تبيح تعددا جمعة. قال فإن فعلوا يعني أقاموا جمعتين في البلد لغير حاجة تبيح إقامة جمعتين، قال إذا أقاموا جمعتين في البلد لغير حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. إذا أقاموا جمعتين في موضعين أو أكثر بلا حاجة تدعو إلى ذلك فالجمعة الصحيحة منهما هي التي يصليها الإمام أو التي أذن فيها الإمام، حتى لو كانت هي الأخيرة. يعني لو كان احنا ذكرنا أن إذن الإمام ليس شرطا لصحة الجمعة، لكن لو جمعت جمعتان في بلد في موضعين مختلفين من غير حاجة تدعو إلى جمعتين، يعني قرية صغيرة وعدد سكانها قليل والمسجد واسع يتسع لكل أهل البلد وليس هناك حاجة تدعو إلى جمعتين، مرات بعض القرى تكون قرية صغيرة وأهل وجود الجمعة مثلا كلهم مثلا 50 رجلا ولا يعني فوق 40 مثلا وعندهم مسجد يتسع 200 مصلي والبلد كلها من شرقها إلى غربها كلها نيل أو ميلاد، فليس هناك حاجة تدعو إلى جمعتين في البلد. فإذا لم تدعو الحاجة إلى جمعتين فيقول الجمعة الصحيحة منهما هي التي باشرها الإمام، هي التي كان أمير البلد أو حاكمها هو الذي يصليها أو يحضرها، فجمعته الصحيحة حتى لو تأخر. أو أذن فيها إذا لم يكن الإمام موجودا في هذه البلدة لكنه أذن بإقامة جمعة معينة والثانية بغير إذنه فالتي بإذنه هي الصحيحة حتى لو كانت متأخرة. قال فإن استويا في إذن أو عدمه، طيب لو كانت الجمعتان كلتاهما أذن فيهما الإمام أو كلتاهما لم يأذن فيهما الإمام فالثانية باطلة وبغير حاجة، وكانت بغير حاجة يعني جمعتان وبغير حاجة وكلتاهما أذن فيهما الإمام أو كلتاهما لم يأذن فيها الإمام فالثانية منهما باطلة، وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا. ولو حصل أن كانت الجمعتان في نفس الوقت بطلت الجمعتان وعلى كل أن يعيدها ظهرا، أو لم تقعا في نفس الوقت ولكن جهل أولاهما، يعني صليتا في وقتين مختلفين لكن لم نعلم أيهما أسبق فتبطل الجمعتان. قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. هنا يتكلم عن السنن بعد صلاة الجمعة، يتنفل بعد صلاة الجمعة بركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات، ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات، أقلها ركعتان وأكثرها 6. خلص باب الجمعة إن شاء الله. قال ويسن أن يغتسل وتقدم، تقدم الكلام على الاغتسال من قبل أن غسل الجمعة مسنون، ويتنظف ويتطيب، من سنن الجمعة أن يتنظف لإزالة ما يحتاج إلى إزالته من شعر أو قص ظفر أو نحو ذلك، ويتطيب بطيب، ويلبس أحسن ثيابه ويبكر، ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها ماشيا، من السنة أن يمشي إلى الجمعة فهذا مسنون، أجر الماشي إليها أعظم من أجر الراكب، وردت أحاديث في فضل من مشى ولم يركب إلى الجمعة. ويبكر إليها ماشيا، والتبكير يعني من بعد صلاة الفجر يبكر الجمعة، كلما بكر كان أعظم أجر. ويدنو من الإمام، يكون قريبا من الإمام، ويقرأ سورة الكهف في يومها، ويقرأ سورة الكهف في يومها يعني في يوم الجمعة. فوقت قراءة السورة يعني في المذهب أنه يعني من الفجر إلى الغروب، من فجر الجمعة إلى الغروب، وعند الإمام الشافعي رحمه الله من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة، يعني أنه يسمى أيضا قراءتها ولو في ليلة الجمعة يعني قبل دخول يومها، لكن هنا قال في يومها يعني من الفجر إلى المغرب، فيقرأ سورة الكهف في يومها، هذا من سنن الجمعة. ويكسر الدعاء، ويكسر الدعاء لأن يوم الجمعة فيه ساعة يجاب فيها الدعاء، ساعة إجابة الدعاء. يعني أرجح الأقوال أنها إما وقت خطبتي الجمعة والصلاة، يعني منذ أن يصعد الخطيب على المنبر لصلاة الجمعة إلى أن يسلم منها، إلى أن يفرغ من الصلاة، فهذا كله وقت إجابة دعاء. والوقت الثاني هو آخر ساعة قبل المغرب، آخر ساعة قبل المغرب، فهذان الوقتان. وقع خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم أيها ساعة الإجابة، بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، فهما أرجى وقتين لإجابة الدعاء يوم الجمعة. فإذا كان وقت، إذا أخذنا بالساعة الأولى اللي هي منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة، فيشمل هذا كل ما يدعو به أثناء الخطبة وأثناء الصلاة وأثناء أذان الجمعة وإقامته، وكل هذا داخل في دعاء ساعة الإجابة. نعم، يعني طبعا بالنسبة لفضل تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة، قال أضاء له من النور ما بين الجمعتين، أو أضاء له أو غفر له ما بين الجمعتين، وردت فيها أحاديث في فضائله. بالنسبة لمسألة العصمة من الدجال، ورد أنه من قرأ عليه، هذه مسألة أخرى غير قراءتها يوم الجمعة، يعني يوم الجمعة له فضل مخصوص، وهو أنه غفر له ما بين الجمعتين أو أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ولكن ورد في فضل العشر الآيات الأول أو الأواخر من سورة الكهف، أنه من يعني حضره الدجال فقرأ عليه أول عشر آيات من سورة الكهف في بعض الأحاديث، وفي بعض الأحاديث آخر عشر آيات من سورة الكهف، عصمه الله من الدجال، فيعصمه الله تعالى منه وينجيه من فتنته. طيب، قال ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من مستحبات يوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة. نعم. في مسألة إيه؟ صلاة سورة الكهف يعني؟ لا لا، سورة الكهف يعني بعضهم قال حتى ينال هذا الفضل المخصوص إما يقرأها يوم الجمعة من الفجر إلى الغروب، حتى بعضهم قال من شروق الشمس إلى الغروب، أو ليلة الجمعة ويومها، فيشمل ذلك كما قاله الشافعي من غروب شمس الخميس إلى غروب شمس الجمعة. فقال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. لا يتخطى رقاب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت، قال اجلس فقد آذيت، وفي بعضها آذيت وآنيت، يعني تأخرت وآذيت الناس بتخطي الرقاب. وفي الحديث الآخر قال من تخطى الرقاب يوم الجمعة والإمام يخطب فقد اتخذ جسرا إلى جهنم والعياذ بالله تعالى. ففي وعيد شديد، فقال لا يتخطى الرقاب، لا يتخطى بين المصلين يوم الجمعة يعني أثناء خطبة الإمام، إلا أن يكون، قال إلا أن يكون إماما، فالإمام يباح له التخطي للحاجة. قال في الشرح هنا، قال وألحق به في الغنية، اللي هو كتاب الغنية لعبد القادر الجيلاني رحمه الله وهو أحد فقهاء الحنابلة، ألحق به المؤذن أيضا، أو يكون التخطي إلى فرجة، أو يكون التخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى. يعني إذا وجد فرجة وترك المصلون لم يسدوا الفرج وتركوا فرجة، فتخطى الرقاب حتى يجلس في هذه الفرجة فيجلس. قال لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم. نعم، كان عندك سؤال؟ نعم، الحديث يعني في حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وبعض علماء الحديث، ولكن يعني أكثر المتقدمين على تضعيفه، لكن هو من فضائل الأعمال يعني، وجرى العمل يعني عند المتقدمين من أهل العلم أنه يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال. نعم. يعني المتقدمون سموه ضعيفا وعملوا به، والمتأخرون سموه صحيحا وعملوا به يعني. نعم، الخطبتان بمثابة ركعتين، الخطبتان بمثابة ركعتين، فلذلك يعني من صلى الجمعة فصلاة الجمعة ركعتان، والخطبتان تقومان مقام الركعتين. لكن طبعا ليس في كل الأحكام يعني، في بعض الأحكام دون بعض يعني، مسألة مر بنا يعني ان الخطبتان مثلا لا تشترط لهم الطهاره، لكن الصلاه تشترط لها الطهاره وكده يعني، لكن اجمالا يعني الخطبتان تقومان مقام ركعتين في كثير من الاحكام. قال وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. يحرم ان يقيم غيره ويجلس مكانه الا أن يكون قد قدم صاحبا له ليسبق ويحجز له مكانا، ثم جاء فأقام صاحبه وجلس هو في المكان الذي حجزه له صاحبه. قال وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. إذا يعني جاء شخص وفرش فرشا حجز به مكانا، فيحرم أن ترفع فرشه وتجلس مكانه إلا إذا حضرت الصلاة ولا يزال الفرش موجودا يقطع الصفوف، فلك أن ترفعه لتتصل الصفوف. قال ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. من قام من موضعه لعارض لحقه، إن حصل له عذر احتاج إلى تجديد الوضوء مثلا، أو حصل له شيء يحوجه إلى الخروج ثم الرجوع مرة أخرى، فإذا ذهب ورجع قريبا يعني لم يتأخر، فهو أولى بالمكان الذي كان جالسا فيه. ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن دخل وهو يخطب، رجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وأمره أن يقوم ويصلي ركعتين خفيفتين. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، ويجوز قبل الخطبة وبعدها. لا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له، إلا للإمام، فللإمام أن يتكلم، أو لمن يكلمه، يعني يجوز لأحد المأمومين أن يسأل الإمام سؤالا وأن يجيبه الإمام على سؤاله، فيجوز المحادثة والكلام بين إمام ومأموم، لكن لا يجوز أن يتكلم المأمومون أن يكلم بعضهم بعضا. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها، يعني يجوز الكلام قبل الخطبتين أو قبل الخطبة أو بعد الخطبة، فيجوز الكلام إذا سكت بين الخطبتين، ويجوز الكلام إذا شرع في الدعاء، يعني الشارح يقول يجوز الكلام أثناء السكوت بين الخطبتين، ويجوز الكلام وقت الدعاء، يعني عد وقت الدعاء أنه ليس داخلا في الخطبتين. نعم. وكذلك يعني بعد أن يفرغ من الخطبة أثناء إقامة المؤذن لصلاة الجمعة لا بأس أيضا بالكلام في وقت إقامة المؤذن للصلاة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.